بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله اللي في حياتي مماتي من يوم راحت سود الايام ثم جاء بك كيف اكتب الابيات فزاد همي همني دون الحق ما خاب ظنا بك يغلب على القلب الرحوم بك لنمسح السام من الواقع انيب بك اذ يصبر من عرف وقت الظلوم لا يهل الدمع ما يرجع حزين بك كنا اصدقاء ولا يفرقنا الا اذا جاء وقت النوم نضحك ونلعب ويجمعنا حب وفرح ما سوالف دوم يا عيني العابرات مقدر على البعد نسيانا ألام أحدارنا تبكي وثورة شوقنا تشكي ذبحنا الحزن بغيابك يا بويا واسمع القصة بكي يا بويا من عقبك اليوم وشلون بحي عقبك وكيف يعوني من أول انت السند كان مضمون وفراحي كانت ساكنة في عيوني بكي مرت علي أيامي ضايق ومهموم والهم يسري في عروقي ودمي تسجيلات الغرباء للشريط الإسلامي بالتعاون مع صوت الطفولة تقدم بكيت السلام عليكم ورحمة الله ما الدرس السابق الذي أخذناه يا بدر؟ الأذان والإقامة يا أستاذ أحسنت وما عدد جمل الإقامة يا فهد؟ 11 جملة أحسنت يا فهد وما عدد جمل الأذان يا يا يا إبراهيم؟ إبراهيم أجب ها سمي أستاذ إذا صرت معي وعرفت قيمة الدرس ذاك الوقت تعرف تقول ها وتبكي بعد؟ أمي راحت عن بيتنا وصرت أفكر هي تجون هنا وشلون حنا نعيش بدونها بعد ما تزالت مع أبوي وتفرقوا وحنا الضحية البكاء يغلب على القلب الرحوم لنمسح السام من الواقع أنين كيف يصبر من عرف وقت الظلوم لا يهل الدمع ما يرجع حزين لا يهل الدمع ما يرجع حزين اسمعوا هذين من بين العلوم قصة تحكي مظاليم السنين هند عاش الطابع دايم خدوم بنبوها وامها عطف حنين بظلال الخير ترسم لك رسوم رسمة الأخلاق والصدق الحصين بظلال الخير ترسم لك رسوم رسمة الأخلاق والصدق الحصين بعدها صارت على كل العموم جلها خطاب يسار ويمين بالتنافس يمها بليل ويوم كل واحد طالب العقد الثمين ومن يتم طلت بتحقيق الحلوم في زواج تم في يسر ودين تمت الفرحة كما خير الغيوم مع شريك العمر في دنيا ودين وحملت واستبشرت عز يقوم تنتظر طفل لها يصبح عوين وانجب الطفل بعد حمل وغموم وابتدى عطف من الخافق دفين اسمه إبراهيم في لعبة يحوم بين عطف الأم وأبوها المتين بعد 40 سنين في وهوم قالت أم الزوج طلقها بحين من مشاكل من تخالف من هموم تم فصل واشتهر بين الاثنين وعاش إبراهيم مع أمه يروم يرقب الأيام في ضحك الجبين إن تعبت أسهار لجلها ما تنوم وإن بكى تمسى دموعه باليدين إن تعبت أسهار لجلها ما تنوم وإن بكى تمسى دموعه باليدين عشي معها بالتراخي واللزوم حبها بجنون ما مثله يبين وبعد 10 سنين في حبه يعوم بين كفين لها الألفة تزين جاء خطيب الهند يطمع بل حشوم صارت الحيرة عليها ماتين تذكر إبراهيم كم صار محروم في تشتت في زمان ما يلين وبعدها تمت على أمر تتون وفقت للزوج بقناع الرنين بس إبراهيم رغم النهفهم ما سمع وش صار بالعلم الغبين اجتمعوا حفلة لها قرب قدوم بس شاع العلم عنها مرتين من صغار في سنين كالنجوم قالوا أمك عرسها درب يقين جاه في قلبه كما ضرب السوم هل لدمعه كنها دمعة سجين قلب احضر والتبس احلى هدوم ودي يفرح مع حضور الطيبين بس جاه ابوه في شده عزوم وامنعه لا يحضره منع الغبين كم يصرخ بالنهايات الختوم وافتقد ام لهت عبر السنين وافتقد أم لهت عبر السنين وافتقد أم لهت عبر السنين إن الحب والإخاء وتقديم الغير على النفس صفات تعد من دعائم كل حياة سعيدة فإذا فقدت هذه الصفات انقلبت الحياة إلى جحيم فكيف إذا فقدت هذه الصفات بين الإخوان؟ لوالله اللي في حياتي مماتي من يوم راحت سود الأيام ثم جات ريالي اللي بالملم ما شتاتي يوم التفرق بينهم هالريالات الله يا وقت انبهت أضحياتي وقت القناعة والعلوم الجميلات الله يا وقت انبهت أضحياتي وقت القناعة والعلوم الجميلات وقت القناعة والعلوم الجميلات لو والله اللي في حياتي مماتي من يوم راحت سود الأيام ثم جات ريالي اللي بالملم ما شتاتي يوم التفرق بينهم هالريالات أوضاعكم ذاك الزمن قاصرتي ما ذلكم فوس على الجود سمحات أوضاعكم ذاك الزمن قاصرتي ما ذلكم فوس على الجود سمحات ما ذلكم فوس على الجود سمحات لو والله اللي في حياتي مماتي من يوم راحت سود الأيام ثم جات ريالي اللي بالملم ما شتاتي يوم التفرق بينهم هالريالات من ترى كثرة بالملياتي قمت تضيق انفسكم والمسافات دنيا ترى كثرة بالملياتي قمت تضيق انفسكم والمسافات قامت تضيق انفسكم والمسافات. لا والله اللي في حياتي مماتي من يوم راحت سود الايام ثم جات ريالي اللي بالملمة شتاتي قمت تفرق بينهم هالريالة. ما هو بحق فعلكم يا غناتي وله بحق ظلم الأخوان بالذات. ما هو بحق فعلكم يا غناتي له بحق ظلم الأخوان بالذات. له بحق ظلم الأخوان بالذات. لا والله اللي في حياتي مماتي من يوم راحت سود الأيام ثم جات ريالي اللي بالملمة شتاتي قمت تفرق بينهم هالريالة. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله لك الحمد. عيال عيال، جدي جاء، بروح بسلم عليه قبلكم. يا هلا يا هلا والله بهيلي. يا هلا يا هلا، وشلونك يا محمد؟ وانت يا إبراهيم وشلونك؟ يا هلا يا هلا، ما شاء الله ما شاء الله، هدرة قد بدت تمشي. يا الله يا رب تجمع شملهم. هلا بك والله يبا، الحمد لله على سلامتك. تفضل ارتاح وترى قهوتك والمة. وينك يبا؟ ابطيت حنا، مبطي ما جيت لمنا، مشتاقين والله لك واللعبك والسواليفك. هذا جيتكم وكح العيون بشوفتكم. محمد عجل، وين ابوك؟ ابوي مسافر من 3 ايام ويمكن يطول. ابوي ما يقعد عندنا كثير، اذا صار الصبح حنا بالمدرسة، واذا جينا هو بالشغل، ولا يجي الا اذا نمنا ولا يمدينا نشوفه أو نقعد معه. والله إننا مشتاقين له بالحيل. أقول يا جدي، أنتم من أول مثلنا ما تشوفون أبوكم إلا بين وقت ووقت. إيه، الله يهدي أبوكم ويخليه لكم ويرجع لكم سالم غانم. الله المستعان. والله الأول تحول، أول وأنا جدك إذا بغيت أروح للعزيمة يجي بهيك ويقول لا تروح لا تروح عنا، حنا نبيك. وهي عزيمة، والحين مثل ما أنت تشوف. أجل ليش يروح عنا بالأيام؟ ليش؟ ليش يبا؟ إي والله ليش يبا؟ ليس الحرمان أن نفتقد أحد والدينا، وإنما الحرمان كله أن يعيشا معنا وبين جنباتنا ولا نشعر بوجودهما. أبي أبي، قف بجانبي لا تبتعد، لا تبتعد فأنا أفتقدك. ما لامح دارنا تبكي، وثورة شوقنا تشكي، ذبحنا الحزن بغيابك يا بويا واسمع القصة. ما لامح دارنا تبكي، وثورة شوقنا تشكي، ذبحنا الحزن بغيابك يا بويا واسمع القصة. أحتى العبة العذراء، وحتى يذهب نظرا، وحد مشتاق لحضانك يشوف الويل والحسرة. أحتى العبة العذراء، وحتى يهيى بنظرة، وحد مشتاق لحضانك يشوف الويل والحسرة. يا بو يهمل لنا غيرك، إذا غابت تعابيرك، تخيل حالنا بدونك، ضياعنا في من كسرة. إذا غابت تعابيرك، تخيل حالنا بدونك، ضياعنا نفسي من كسرى. أكيد أمي تهنينا وتهنينا لكن وقفتك معها تكمل شيء يغنينا. أكيد أمي تهنينا وترسم حلمها فينا، ولكن وقفتك معها تكمل شيء يغنينا. يا أبو يرجع وعانقنا وناظرنا وساندنا، وحقك كل ما نفقدها يباهي كل ما أملنا. الصداقة. الصداقة من المعاني الجميلة السامية في نفس كل إنسان، ولا يستغني الشخص عن صديقه مهما كان، لكن هذه الدنيا من طبيعتها الاجتماع والفرقة. يا عيني يا العمي راح وغاب، مقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. يا عيني يا العمي راح وغاب، مقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. كل أصدقاء لا يفرقنا إلا إذا جاء وقت النوم، نضحك ونلعب ويجمعنا حب وفرح مع سوالف دوم. كنا أصدقاء ولا يفرقنا إلا إذا جاء وقت النوم، نضحك ونلعب ويجمعنا حب وفرح مع سوالف دوم. يا عيني العمي راح وغاب، مقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. يا عيني العمي راح وغاب، مقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. كل سوالف مع أسراري أعطيه صادق ويعطيني، يمشي معي طول مشواري ودايم قدر على عيني. هذا رفيقي على عيني دايم ذكر على بالي، لا غبت يوم يدعيني يجي تطمن على حالي. يا عيني العمي راح وغاب، نقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. يا عيني العمي راح وغاب، مقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. كانت صداقة حقيقية ننصح بعضنا إذا خطينا، واللي جمعنا حسن نية إن غبنا أو رحنا أو جينا. كانت صداقة حقيقية ننصح بعضنا إذا خطينا، واللي جمعنا حسن نية إن غبنا أو رحنا أو جينا. من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. يا عيني يا العمي راح وغاب، مقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. أشرف سعادة رضيناها عن طريق الحزن ما ندري، أيام حلوة قضيناها يستانس بذكرها صدري. أشرف سعادة رضيناها عن طريق الحزن ما ندري، أيام حلوة قضيناها يستانس بذكرها صدري. يا عيني يا العمي راح وغاب، نقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. يا عيني يا العمي راح وغاب، نقدر على البعد نسيانا، من صاحب وبدون أسباب والعين هلت على شانا. واليوم راحت هكا الأيام في ذكريات مغبية، صارت كما حلم وسط أحلام والعين فاضت عبارية. واليوم راحت هكا الأيام في ذكريات مغبية، صارت كما حلم وسط أحلام والعين فاضت عبارية. صاحب وبدون أسباب، والعين هلت على شانا. يا عيني العام راح وغاب، مقدر على البعد نسيانا. من صاحب وبدون أسباب، والعين هلت على شانا. من ينكر فضل الأم؟ بل من يستطيع الوفاء بحقها؟ الأم كلمة أعظم من كل ما يقال عنها. كيف أكتب الأبيات لزاد همي، همني دون الحق محاب ظنا. الهم خاطبني بقول مهمي، عن التقصير من غير منا. قصرت ما وفيت حق مع أمي، أمي لها عنوان محدين يكنا. أمي ترى نبع الوفا دوم جمي، أمي ترى عز زمن دوم فنا. كيف أكتب الأبيات فزاد همي، همني دون الحق محاب ظنا. الهم خاطبني بقول مهمي، يحكي عن التقصير من غير منا. عشت وربتني بحزن وغمي، طفل صغير ما برك شكر سنا. الوقت يسقيها بكاس بسمي، تصبر وتاخذ بسهر ألف ونا. كيف أكتب الأبيات لزاد همي، همني دون الحق محاب ظنا. الهم خاطبني بقول مهمي، يحكي عن التقصير من غير منا. تصبر لو ان الوقت صار متحمي، حتى اعيش بعافيه مستكنا. المصطفى وصى 30 مسمي، 30 فرض ما هي بسنا. كيف اكتب الابيات فزاد همي، همني دون الحق محاب ظنا. الهم خاطبني بقول مهمي، عن التقصير من غير منا. مقالب التذكير خالين وعمي، يذكر وصال الأم والأم جنة. تبقى غلات الأم في وسط دمي، والمدح فيها صدق ما مل منا. كيف أكتب الأبيات فزاد همي، همني دون الحق محاب ظنا. الهم خاطبني بقول مهمي، يحكي عن التقصير من غير منا. كيف أكتب الأبيات لزاد همي، همني دون الحق محاب ظنا. الهم خاطبني بقول مهمي، يحكي. رحمك الله يا أبي، رحلت وتركت فراغا كبيرا لن يملأه أحد بعدك مهما كان. رحمك الله رحمة واسعة. يا أبوي أنا من عقبك اليوم وشلون، وشلون بحي عقبك وكيف يعوني. من أول تل السند كان مضمون، وفراحي كانت ساكنة في عيوني. تندبني بزنة الألفاظي بالحون، واغلى المراتح فوقها كالمتوني. واليوم يوم اني غديت لك مديون، روحت عني قبل سدد ديوني. يا ابويا انا من عقبك اليوم وشلون، وشلون بحي عقبك وكيف يعوني. من اول تل السند كان مضمون، وفراحي كانت ساكنة في عيوني. كم مرت وسهرت من شاني عيون، وتبت نفسك تطلب الخلق دوني. ومسيت عني تحت الأطباق مدفون، ما بعد مزارك يدي في الحضوني. يا أبويا أنا من عقبك اليوم وشلون، وشلون بحي عقبك وكيف يعوني. من أول تل السند كان مضمون، وفرحي كانت ساكنة في عيوني. أمشي مع الطرقات باكي ومحزون، ضاع الدليل وخالفتني ظنوني، وشلون أقابل ناسنا اليوم يعزون، وشلون أبعد عن عمر يا نصوني. من عقبك اليوم وشلون وشلون بحي عقبك وكيف لوني، من أول تل السند كان مضمون وفراحي كانت ساكنة في عيوني. يلي سكبت دموعك بصافي اللون، تكفى تصبر لا تهيئت قروني، الموت مكتوب علينا ومسنون، لابد من يوم تنام الجفوني. أنا دعي الله ربنا وادي الكون، اللي بفعله بين كافين ولوني، يجعل ضنيح بالكرامات مرهون ويسكي ثرى ما طلت المزوني. أنا دعي الله ربنا وادي الكون، اللي بفعل بين كافين ونوني، يجعل ضريح بالكرامات مرهون يسكي ثرى ما طلت المزوني، ويسكي ثرى ما طلت المزوني، ويسكي ثرى ما طلت المزوني، ويسكي ثرى ما طلت المزوني. زوجة الأب هي من تنوب عن الأم إن فقدت، فكيف يصدر ظلم أو تفريط عمن ينوب عن الرحيمة العطوفة، لا سيما أن الأبناء أمانة في عنقها. مرت علي أيامك ضايق ومهموم، والهم يسري في عروقي ودمي. مرت علي أيامي ضايق ومهموم، والهم يسري في عروقي ودمي. يا خالي أنت حاجتي عقبي اليوم، وأنت يا خالي موقعك موقع أمي. مرت علي أيام ضايق ومهموم، والهم يسري في عروقي ودمي. وشلون حطيتي على صدري وسوم، زدتي حياتي همي من فوق همي. ظلمك يا خاله يرفض ديني وسلوم، واللي يحب الظلم مثلك يذمي. ظلمك وتحقيرك لشخصي على الدوم، وانتي معي لك محبة وضمي. رغم اني اختي ما تضايق بيدوم، واذا طلبتي حاجتي قلت سمي. مرت علي أيامي ضايق ومهموم، والهم يسري في عروقي ودمي. بأسباب فعلك عفت عيوني النوم، ما غير مسه دمع عيني بكم. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الغرباء للشريط الإسلامي بالتعاون مع صوت الطفولة الرياض حي الملز شارع الأربعين جوال 0500-79335 054-199-6404 صاحبكم في هذا العمل من الشعراء فهد العتيبي عبد الرحمن البراك أثير الخير من الإنشاد أبو محمد أبو ليان أبو رائد محمد الدواس ميثاق المليك ومن أداء المسامع ريان المحيمين عبد الملك الصنيتان محمد الربدي مهند الصنيتان عبد الرحمن الصنيتان ريان الربدي أسامة المحيمين محمد الرشودي تم تسجيل السيناريو باستديو إبداع مع المهندس إبراهيم الرشودي الراعي الإعلامي منتديات البصر الموقع الإلكتروني www.bصر.com كان معكم من التقديم محمد الدواس وريان المحيميد ومن الإشراف أبو عزام المحيميد إعداد وإخراج بدر البدراني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.